بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب فضل الفقر. باب فضل الفقر. عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب فضل الفقر، قيل أشار بهذه الترجمة عقب التي قبلها. إيش اللي قبلها؟ اللي هي الغنى، غنى الإيه؟ غنى النفس. أشار بهذه الترجمة عقب التي قبلها إلى تحقيق محل الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى وعكسه. يعني العلماء مختلفين أيهما أفضل، الفقر ولا الغنى؟ فالبخاري قال باب فضل الإيه؟ الفقر، فكأنه يرى أن الفضل الفقر إيه؟ أفضل. قال: أشار بهذه الترجمة عقب التي قبلها إلى تحقيق محل الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى أو عكسه، لأن المستفاد من قوله الغنى غنى النفس الحصر في ذلك، يعني حصر الغنى في إيه؟ في النفس. يعني الغنى مش بكثرة المال، الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس. فيحمل كل ما ورد في فضل الغنى على ذلك، كل ما ورد في فضل الغنى، فالمراد به غنى الإيه؟ غنى النفس. فمن لم يكن غنيا النفس لم يكن ممدوحا، بل يكون مذموما، فكيف يفضل؟ إذا واحد عنده أموال كتير ونفسه فقيرة ما هوش غني، يبقى هيفضل على غيره إزاي؟ وكذا ما ورد من فضل الفقر، لأن من لم يكن غني النفس فهو فقير النفس، وهو الذي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال: والفقر الذي وقع فيه النزاع عدم المال والتقلل منه. وأما الفقر في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالمراد به احتياج المخلوق إلى الخالق، فالفقر للمخلوقين أمر ذاتي لا ينفكون عنه، والله هو الغني ليس بمحتاج لأحد. الغنى وصف ذات لله، لا يكون الله إلا إيه؟ إلا غنيا. والفقر وصف ذات للإنسان، فلا يكون الإنسان إلا إيه؟ فقيرا إلى الله عز وجل. بعد ثلاثة أسطر قال: وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر، أيهما أفضل، الغنى ولا الفقر؟ فقال: طال نزاع الناس في ذلك، فمنهم من فضل الفقر من مثل هذا الغني، المراد فضله عليه بالإيه؟ بالتقوى، مش بفقره، لا، فضله عليه بالإيه؟ بالتقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب. أضف الوصايا: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، إلى غير ذلك من الأحاديث. قال: وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداودي الفقر والغنى. اسمع بقى خلي بالك، أيهما أفضل، الفقر ولا الغنى؟ قال الداودي: الفقر والغنى محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر. يبقى مش الفضل في الغنى لوحده ولا في الفقر الايه لوحده، ايه؟ لا، الغني ربنا ابتلاه بالغنى عشان يشوفه هيشكر ولا ايه ام يكفر، والفقر ربنا ابتلاه بالفقر عشان يشوفه هيصبر ولا ايه ولا يجزع. يبقى ده مبتلى وده مبتلى، ولذلك ربنا قال ايه: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ايه اهانا. قال: كلا، لا، ربنا ما اكرمش اللي وسع عليه ولا اهان اللي ايه الذي قدر عليه رزقه، لا، ده انما هذا مبتلى وهذا ايه مبتلى. فالله اختبرهما بالغنى والفقر ليرى منهما الشكر والصبر، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى، ثم ذكر كلاما طويلا حاصله أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره وغناه من العوارض فيمدح او يذم. يبقى الغني بيمدح على ايه؟ على جوده وكرمه ومعرفة حق الله في المال الذي ايه اتاه اياه وانفاق منه ذات اليمين وذات الايه وذات الشمال. والفقير بيمدح على عفته وصبره ورضاه بما قسم الله عز وجل. والفضل كله في الكفاف، الفضل كله في الايه في الكفاف، انك تعيش ايه مستور، لا انت محتاج ولا عندك رصيد، لا الحمد لله مستورة، اللي بيجي على قد الرايح وخلاص، لا بنحتاج نمد ايدينا ولا عندنا رصيد زيادة. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل الايه كل البسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وعليه يحمل قوله: أسألك غناي وغنى هؤلاء. قال: وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، فهو ضعيف. وعلى تقدير ثبوته فالمراد به ألا يجاوز به الكفاف. اكتفى قولي فهو ضعيف، وقد صححه شيخنا في صحيح الترمذي 2352. إذا خلصت المسألة في أيهما أفضل، الغنى والفقر، الجواب إن الغنى مش متعلق به فضيلة ولا الفقر متعلق به إيه فضيلة، إنما الغني إذا شكر يبقى وفق، والفقير إذا صبر يبقى إيه يبقى وفق. وأيهما أفضل؟ إن أكرمكم عند الله إيه أتقاكم. ولذلك النبي لما أشار إلى الغني أشار الفقير وقال: هذا الفقير خير من ميل الأرض من مثل هذا الغني، المراد فضله عليه بالإيه بالتقوى، مش بفقره، لا، فضله عليه بالإيه بالتقوى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقعدوا عشان أعرفكم سنة، اقعدوا عشان اعرفكم سنة. متى تقومون للصلاة؟ متى تقومون للصلاة؟ اذا رأيتم الامام قام. انتوا لسه بنشطبوا بتقوموا ليه؟ احنا لسه بنشطبوا بتقوموا ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج لقاهم واقفين، واقفين ليه كده؟ قالوا مستنينا. قال: لا، تخليكوا قاعدين لغاية ما تشوفوني خرجت بتقوم. يبقى السنة عند القيام للصلاة إذا رأينا الإمام نقوم، مش كده ولا إيه؟